بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنذر: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزاءه ثلثه، أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة، وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. كتاب القضاء: وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل، وتفيد ولاية حكم عامة، فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك. ويجوز أن يوليه عموما النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما أو فيهما. وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. فسبق أن النذر المنعقد منه ستة أقسام: النذر المطلق، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المكروه، ونذر المعصية، ونذر الطاعة. وأن الذي يجب الوفاء به من هذه النذور هو نذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه. من نذر الصدقة بكل ماله، بأن قال لله علي نذر أن أتصدق بكل مالي أو بجميع مالي، فإنه يجزئه الثلث. واستدل الفقهاء رحمهم الله لذلك بما جاء عن أبي لبابة وكعب بن مالك حينما قال: إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك الثلث، يجزئك الثلث. قالوا: فهذا دليل على أن الإنسان إذا نذر الصدقة بجميع ماله أجزأه الثلث. ويؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وهذه المسألة أعني نذر الصدقة بالمال لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر الصدقة بجميع ماله، بأن قال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي، فالمشهور من المذهب أنه يجزئه الثلث لما تقدم من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفهم عن غزوة تبوك، وكذلك حديث أبي لبابة حينما قال: إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. والقول الثاني أنه إذا نذر الصدقة بجميع ماله لزمه، يلزمه بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والحال الثانية أن ينذر الصدقة بمسمى من ماله يزيد على الثلث، أن ينذر الصدقة بمسمى من ماله يزيد على الثلث، فيلزمه أن يتصدق بهذا المسمى. وقيل يجزئه الثلث. والحال الثالثة أن يندر الصدقة بمسمى من ماله من الثلث فأقل، فيلزمه. إذن المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يندر الصدقة بجميع ماله، كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي فيجزئه الثلث، وقيل يلزمه الجميع. والحال الثانية أن يندر الصدقة بمسمى من ماله يزيد على الثلث، كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق بنصف مالي بثلاثة أرباعه، فيلزمه المسمى وقيل يجزئ الثلث. والحال الثالثة أن ينذر الصدقة بجزء من ماله من الثلث فأقل، من الثلث فأقل، ففي هذه الحال يلزمه المسمى، كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق بربع مالي أو أن أتصدق بثلث مالي فيلزمه. ثم قال المؤلف رحمه الله أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، أو صوم شهر، قال لله علي نذر أن أصوم شهرا فيلزمه التتابع، قالوا لأن إطلاق الشهر يقتضي ذلك، لأن إطلاق الشهر يقتضي ذلك. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، فيها خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا نذر صوم شهر لم يلزمه التتابع، وهذا هو الراجح، أنه إذا نذر صوم شهر لا بعينه لم يلزمه التتابع إلا بنية. ولذلك التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الإنسان إذا نذر صوم شهر فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينذر صوم شهر بعينه بأن قال لله علي نذر أن أصوم شهر رجب أو شهر شعبان أو شهر أو الشهر المحرم، فيلزمه التتابع لأن من لازم صيام الشهر التتابع، إذ لو لم يحصل التتابع لم يفي بنذره. فهمتم؟ الحال الثانية أن يندر صوم شهر غير معين وينوي التتابع، أو يصرح بذكر التتابع بأن يقول لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، أو لله علي نذر أن أصوم وينوي في قلبه التتابع، ففي هذه الحال يلزمه التتابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحال الثالثة أن ينوي صيام شهر ويطلق، أن ينوي صيام شهر ويطلق بأن قال لله علي نذر أن أصوم شهرا. ف المشهور من المذهب أنه يلزمه التتابع، والقول الثاني أنه لا يلزمه، وهذا هو الراجح، لأنه يصدق عليه أنه صام شهرا ولو لم يحصل التتابع. إذا متى يلزمه التتابع؟ في حالين: إذا عين الشهر أو إيش صرح بالتتابع أو نواه. ومثله لو قال لله علي نذر أن أصوم أسبوعا، فإن أطلق لم يلزم، وإن نوى أو صرح بذكر التتابع لزمه، وإن عين الأسبوع بأن قال لله علي نذر أن أصوم أول أسبوع من رجب أو أول أسبوع من شعبان لزمه التتابع، لأنه لا يمكن، لا يصدق عليه أنه صام أسبوعا من أول رجب أو أول شعبان إلا إذا حصل التتابع. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا إن نذر أياما معدودة، بأن قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، عشرة أيام، فهنا لا يلزمه التتابع، فلو صام في أول الشهر ثلاثة وفي وسطه أربعة وفي آخره ثلاثة، أو صام ثلاثة أيام من شهر وثلاثة من شهر وأربعة من شهر وفى بنذره، إلا أنه إذا نذر أياما معدودة لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. فالشرط أن يقول لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام متتابعة، والنية أن ينوي ذلك، أن ينوي ذلك. وعلى هذا فنقول الآن الإنسان إذا نذر صوم شهر ونحوه، فإما أن يعين هذا الشهر أو هذه الأيام فيلزمه التتابع، وإما أن يطلق فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. مثال ذلك قال لله علي نذر أن أصوم شهر رجب، فإنه يجب التتابع لأنه لا يمكن أن يحصل التتابع، لأنه لا يصدق عليه أنه صام شهر رجب إلا بالتتابع. أما إذا أطلق الشهر بأن قال لله علي نذر أن أصوم شهرا فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، فالشرط أن أصوم شهرا متتابعا أو نية بأن ينوي ذلك. وليعلم أيضا قاعدة في مسألة النذر، وهي أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، ويترتب على ذلك أمور، منها أولا في الصلاة مثلا إذا نذر أن يصلي، قال لله علي نذر أن أصلي، لزمه ركعتان ويلزمه القيام، لزمه ركعتان لأن أقل صلاة ركعتان، ويلزمه القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وعلى هذا فالنذر أو الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشر. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم يوما وجب تبييت النية حتى عند القائلين بأن النفل يجوز بنية من النهار، قال الإنسان لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس، يجب أن يبيت النية، ولا يجزئه لو نوى من أثناء النهار. ثم قال المؤلف رحمه الله وسن الوفاء بوعد وحرم بلا استثناء. سن الوفاء بالوعد يعني أن الإنسان إذا وعد وعدا فيسن أن يفي به ولا يلزم، فإن شاء وفى وإن شاء لم يفي. ولكن هذا القول ضعيف جدا، والدليل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافق. أولا قوله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد، فأمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد والوعد، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. الشاهد قوله إذا وعد أخلف، فجعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا وتنفيرا، فكيف نقول إن عدم الوفاء بالوعد أو العهد إنه سنة، أو أن الوفاء بالعهد سنة مع أنه من خصال المنافقين؟ فالصواب الذي لا ريب فيه أن الوفاء بالوعد واجب، للآية الكريمة، وأن إخلافه محرم، وفاعله متصف بصفة من صفات المنافقين. ولكن إخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات، والله إنكم على الحالات، الحال الأولى أن يعد وليس من نيته الوفاء، أن يعد وليس من نيته الوفاء، بأن يقول مثلا سأعطيك كذا أو سآتيك في الوقت الفلاني، وهو من الأصل ليس في نيته الوفاء، فهذا لا ريب أنه محرم. والحال الثانية أن يعد بنية الوفاء، أن يعد بنية الوفاء ثم يبدو له ألا يفي من غير عذر شرعي، فهذا أيضا محرم، بأن قال مثلا سأعطيك كذا وهو ناون أنه يعطيك، أو سآتيك غدا وهو ناون أن يأتي، ثم بدا له أن لا يفعل من غير عذر، فهذا أيضا محرم. والحال الثالثة أن يعد بنية الوفاء ولا يفي لعذر شرعي، لعذر شرعي، فهذا جائز، كما لو قال مثلا سآتيك غدا ولم يأتي، ونيته الوفاء بهذا الوعد والعهد، ولكنه لم يأتي لعذر من نوم أو شغل أو ما أشبه ذلك، أو قال مثلا سأعطيك كذا وكذا من الدراهم ونيته الوفاء ولكن حصل له عذر احتاج إلى هذه الدراهم لضرورة، أو قال ذلك بناء على أن عنده دراهم وتبين أنه ليس عنده دراهم فأخلف هذا الوعد، فحينئذ لا حرج عليه. واضح؟ هذه ما يتعلق بالوعد والعهد. إذن الوفاء بالعهد نقول الأصل أنه واجب وإخلافه محرم، وذكرنا أن إخلاف الوعد له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وليس من نيته الوفاء، هذا محرم ومن صفات المنافقين، والثانية أن يعد بنية الوفاء ثم يترك الوفاء من غير عذر، فهذا أيضا محرم، والثالث أن يعد بنية الوفاء ثم لا يفي لعذر شرعي، فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله: وسن الوفاء بالعهد وحرم بلا استثناء، حرم أن يعد الإنسان أحدا، أن يعد وعدا، أو أن يعزم على صح أن يعزم على فعل أمر مستقبل بدون استثناء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وحرم بلا استثناء، يعني حرم الوعد بلا استثناء، بأن يقول إن شاء الله إن شاء الله، ولكن نقول بعبارة عامة المشروع للإنسان إذا أراد أن يخبر عن إذا أراد عملا مستقبلا أو فعل أمر مستقبل أن يعلق ذلك بالمشيئة أو يقرنه بالمشيئة، لقوله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإنسان إذا قال سأفعل كذا يقول إن شاء الله، سأشتري كذا إن شاء الله، وما أشبه ذلك الآية الكريمة. ولكن الإنسان حينما يتحدث عن أمر مستقبل فإما أن يتحدث عنه عازما على الفعل، وإما أن يتحدث مجرد خبر، فإن كان عازما على الفعل فإنه يشرع له أن يقول إن شاء الله، والدليل على ذلك من الآية الكريمة: إني فاعل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا. فإنسان مثلا قرر أن يسافر غدا، قال سوف أسافر إلى مكة غدا إن شاء الله، إنه عازم. أما إذا كان مجرد خبر من غير عزم فلا يلزم بظاهر الآية الكريمة، فلو قال مثلا سأحج هذا العام مجرد خبر لا يلزمه أن يقول إن شاء الله. ففرق في تعليق الأمر بالمستقبل بين العازم على الفعل وبين المخبر، فإن كان عازما لزمه، وهذا يؤخذ من الآية الكريمة من قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأما إذا كان مجرد خبر من غير عزم ففي هذا الحال لا يلزمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء والفتيا. كتاب القضاء والفتيا. القضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء منه، ومنه قوله تبارك وتعالى: ويطلق أيضا على إحكام الشيء، وهو يطلق على إحكام الشيء وعلى الفراغ منه. ومنه قوله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن أي فرغ منهن على إحكام في خلقه. وقال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا أي أمضينا وأنهينا. وأما شرعا، أما شرعا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات. فالقضاء يشتمل على ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، وثانيا الإلزام به، والثالث فصل الخصومات. هذا هو عمل القاضي. فالقاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به ويفصل بين الخصومات. وهذان الأمران، أعني الإلزام والفصل، مما يفارق به القاضي المفتي. فالمفتي والقاضي يشتركان في أمر، وهو بيان الحكم الشرعي. فالمفتي يبين والقاضي يبين. فالمفتي تسأله: ما حكم كذا؟ فيقول: حلال، حرام، واجب، مستحب، وما أشبه ذلك. كذلك القاضي يبين الحكم الشرعي، لكن يفترقان في أمور. الأمر الأول أن القاضي يلزم، فإذا بين الحكم ألزم به. فيقول مثلا للرجل: حكمت بوقوع الطلاق، ويلزم. حكمت بأنك لست أهلا لهذه المرأة، ويلزم ويفسخ النكاح. إذا من الفروق أن القاضي يلزم بالحكم، وأما المفتي فلا يلزم. فتسأله مثلا: ما حكم كذا؟ فيقول: واجب، مستحب، إن فعلت فعلت، وإن لم تفعل فإنه ليس له سبيل عليك لإلزامك. الثاني أن القاضي يفصل بين الخصومات والحكومات، وأما المفتي فلا. والثالث من الفروق بين القاضي والمفتي جواز الفتيا على الغائب دون القضاء عليه. جواز الفتيا على الغائب دون القضاء عليه، فالغائب لا يقضى عليه حتى يحضر، وأما الفتيا فتجوز. واستدلوا لذلك بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني بالمعروف. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقضى عليه الصلاة والسلام، أو فأفتاها، مع أن أبا سفيان غائب. قالوا: ولو كان قضاء لكان لطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي سفيان أن يحضر. أيضا من الفروق بين القاضي والمفتي جواز نقض فتوى المفتي دون قضاء القاضي، بمعنى أن قضاء القاضي لا ينقض، وأما فتوى المفتي فتنقض. فتوى المفتي فتنقض. فهمتم؟ إذن فتوى المفتي تنقض، فيجوز له هو أن يرجع ويجوز لغيره مثلا ممن له سلطة أعلى منه أن ينقض هذه الفتوى، لكن القضاء القاضي لا يجوز نقضه إلا في أربع حالات. قضاء القاضي لا يجوز نقضه إلا في أربع حالات: ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قضى بخلاف ما يعتقد أو قضى بخلاف ما يعتقد. واضح؟ هذه المسائل الأربع التي يجوز فيها إيش؟ نقض إيش؟ حكم الحاكم أو قضاء القاضي. المسألة الأولى: ما خالف نص كتاب. فلو مثلا جعل للذكر مثل الأنثى في الميراث حكم، فهذا الحكم باطل ويجب نقضه. أو سنة، قال الفقهاء بأن جعل من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أسوة الغرماء. جعل من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أسوة الغرماء، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أو خالف أيضا إجماعا أمرا مجمعا عليه، كما مثلا لو فرض أن الإجماع قد انعقد على عدم قبول شهادة العبد، مع أن شهادة العبد سبحان الله حكي فيها إجماع، إجماع على قبولها وإجماع على عدم قبولها، إجماع أجمعوا على قبول شهادة العبد وآخر أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد. فلنفرض مثلا أن الإجماع الثابت عدم قبول شهادة العبد وهو قبلها، ففي هذه الحال ماذا؟ ينقض. أو بمثال أصح، قبل شهادة نساء في الحدود، مع أن الإجماع منعقد على أن شهادتهن لا تقبل. والمسألة الرابعة: إذا حكم أو قضى بخلاف ما يعتقد. إذا حكم أو قضى بخلاف ما يعتقد، بحيث كان يعتقد في المسألة أن الحق مع زيد فقضى أن الحق على زيد، أو أن هذا الأمر واجب على فلان فقضى أنه لا يجب على فلان وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال ينقض. والناقض له، والذي ينقض هذا الحكم هو، فإن لم ينقضه نقضه من هو أعلى سلطة منه. فهم يا عبد الرحمن؟ ما هي المسائل التي يجوز فيها نقض حكم الحاكم؟ نعم. كيف؟ الكلام الأخير. ما خالف كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقد. ولهذا قال الفقهاء، شو العبارة؟ قال الفقهاء رحمه الله: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو خلاف ما يعتقد، والناقض له هو إن كان، والناقض له هو إن كان، يعني إن كان لا يزال في قضائه ينقض، فإن لم يكن هو فالذي ينقضه من بعده. ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، أو لعله يأتينا، أن القاضي حينما يعين قاضيا ينظر في أحكام من قبله، يطلع على الأحكام، ربما يكون أن القاضي السابق خالف حكما أو نسي حكما وما أشبه ذلك، ينظر في القضايا السابقة، وينظر أيضا في المساجين، ربما يكون هناك شخص مسجون لم تعرض قضيته نسي، أو السجانون مثلا السجانون نسوه، فيجب عليه النظر. إذن نقول من الفروق بين القاضي والمفتي اولا انهما يشتركان في بيان الحكم الشرعي، ويفترقان في امور: اولا ان القاضي يلزم والمفتي لا يلزم، وثانيا ان القاضي يفصل بين النزاعات والخصومات والحكومات والمفتي لا يفصل، وثالثا جواز الفتية على الغائب دون القضاء عليه، ورابعا جواز نقض فتوى المفتي دون قضاء القاضي. عبد الرحمن تعيد المساء الفروق بين القاضي والمفتي. نعم. نعم. المفتي ايش؟ نعم. يلزم. طيب الثاني. هو ما يلزم، ما يفصل، ما يحكم بين الخصومات. ترجع للأول. طيب الثالث. نعم. لا أصلاً يحكم بدون قضاء. جماعة اثنتين في واحدة. أقول جماعة اثنتين في واحدة. أن المفتي لا يقضي. جواز الفتي على الغائب دون القضاء عليه، والرابعة جواز نقض فتوى المفتي، بمعنى أن المفتي إذا أفتى يجوز له أن يرجع، يجوز له أن يرجع. أما القاضي إذا قضى لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ما قضى به أولا، لاحظوا يا إخوان، ما قضى به أولا مخالف لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو خلاف ما يعتقد، خلاف ما يعتقد. فمثلا نضرب مثالا ذلك: إنسان قاضي جاء رجل قد طلق زوجته ثلاثا، قال أنت طالق، وحكم القاضي بأنها واحدة، لأن واحدة، واحتسبها هذا واحدة. فيما بعد طرأ عليه اجتهاد ورأى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فهل ينقض الحكم السابق ويفرق بين الرجل وامرأته؟ لا. واضح المسألة؟ لمن ضح المسألة؟ إنسان جاء رأنا شخص وقال إني قد طلقت زوجتي ثلاثا، إما أن قال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، فقال طلاق الثلاث واحدة فيحتسبها واحدة، أو مثلا طلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامع فيه فقال هذا الطلاق لاغي، وبعد مدة طرأ عليه اجتهاد ورأى أن طلاق الثلاث يقع وأن الطلاق في الحيض يقع، فهل في هذه الحال يذهب إلى كل من أفتاهم، كل من حكم بعدم الوقوع بالوقوع، فيقول لشخص تعال أنا قد أفتيتك بأن زوجتك تحل لك وأنك تحتسب واحدة وتبين لي الآن خلاف ذلك فأنا أنقض الحكم السابق؟ لا، لأن هذا الفتوى لا تخالف نص كتاب ولا سنة ولا إجماع، أما إذا كان فيها مخالفة صريحة فإنه يجب. حتى لو كانت عليه هو شيء، حتى لو كانت المسألة عليه نفسه، كيف المسألة عليه نفسه؟ لا، فتوى الإنسان، لا هو مثلا القاضي لا يرى مثلا أن الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة، إيه؟ ثم بعد ذلك تبين له وهو قد طلق زوجته طلاقا ثلاثا، لا ما خلاص، ثم تغير فتوته. لا، هو نفس الشخص، هو نفس القاضي. اي نعم، هو طلق مثلا في لا، هذا هو باعتبار نفس فتوى ما تعتبر حكم، طيب لو فتوى يعني لو تغير حكمه هل إذا تغير حكمه لا بأس الرجوع يعني يعتبر الطلاق نعم إما يعتبر وإما لا يعتبر يعني قد نقول إنه في هذا الحال يعتبر وقد نقول لا إن حكمه اجتهاده الجديد الآن يبدأ به من الآن أي نعم ولعل هذا أقرب لأنه قد يترتب على ما سبق مفاسد لكن القاضي ما يقضي ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله أن القاضي إذا وقعت قضية لأحد من أقاربه أو قضية يخشى أن يتضرر من القضاء فيها قالوا يحيلها إلى قاض آخر ويكون فيها شاهدا أو يثبت وغيره يحكم مثلا أنا قاضي وجاءتني قضية لأحد أبناء عمي أو لأخي أو لأبي يختصم مع شخص آخر لا أستطيع أن أقضي يعني لو قضيت عليه ربما يكون هناك مفسدة من قطيعة رحم أو ما أشبه ذلك فأنا حينئذ أحيل القضية وأنا مثلا أعرف أن الحق مع ابن عمي أو عليه حينئذ أحيل القضية إلى قاض آخر وأكون شاهدا فيما لو كانت عندي شهادة أو لا أشهد إذا كنت أخشى من التبع نعم كيف ايش فيه صحيح تقبل شهادته واستشهدوا شهيدين من رجالكم ان ثبت الاجماع على عدم القبول لكن هذه حكاها ابن القيم في اعلام الموقعين على ان الاجماعات قد يحصل فيها تناقض فيحكى اجماع ويحكى اجماع يحكى إجماع على مسألة ويحكى إجماع على مسألة فالإجماع حقيقة ينبغي بل يجب التثبت فيه فليس كل مسألة مثلا فيها محل اتفاق مثلا بين المذاهب الأربعة تكون محل إجماع تكون محل إجماع فمثلا الآن مثلا الصلاة الجمعة بعد الزوال عند الجمهور بعضهم يقول إجماعا لا تصح إلا بعد الزوال إجماعا صحيح في من العلماء من يرى أنها كصلاة العيد هو المذهب ومنهم من يرى جواز إقامتها قبل الزوال بنحو ساعة كذلك أيضا وقت الوقوف بعرفة الجمهور على أنه بعد الزوال وحكاه ابن عبد البر وغيره إجماعا مع المذهب الإمام أحمد على أنه بعد طلوع بعد طلوع الفجر نعم من طلوع الفجر ينبغي التأني والتثبت ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من يدعى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعله مختلف فهو كاذب يحتمل كذب أنه أخبر بخلاف الواقع ويحتمل كاذب بمعنى أنه مخطئ يعني كذب يأتي بمعنى الخطأ ومنه كذب أبو السنابل أي أخطأ نعم إيش هنا في اليمين وفي النذر إذا قال إن شاء الله إذا لم يلزم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث لكن يشترط لكون الاستثناء بالمشيئة نافعا شروط لاحظ كلها مأخوذة من الحديث من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث بشروط الشرط الأول أن يكون الاستثناء من الحال في نفسه بقوله من حلف فقال إن شاء الله أي الحالف فلو حلف شخص واستثنى آخر لم يصح بمعنى قلت والله لأكلمن زيدا فقال من بجانبي إن شاء الله ولم أكلمه فإني أحنف الثاني من الشروط القول بقول من حلف فقال فإن أضمر ذلك في قلبه لم ينفع فلو قال مثلا والله لا أفعل كذا وقال بقلبه إن شاء الله فلا ينفع والدليل من الحديث من حلف فقال إن شاء الله والشرط الثالث الاتصال بحيث لا يفصل بين يمينه وبين استثنائه إلا إذا كان الفاصل يسيرا، فلو قال مثلا والله لا أفعل كذا وبعد ساعتين قال إن شاء الله، أو ساعة قال إن شاء الله، فإن ذلك لا ينفع، لأن الكلام يبنى بعضه على بعض مع الاتصال. الكلام الفعل والقول، القول والفعل يبنى بعضهما على بعض مع إيش؟ مع الاتصال. أما مع الفصل فلا. ولذلك لو قدر أنه صلى ونسي ركعة ولم يذكر إلا فيما بعد، بعد زمن طويل، فهل يأتي بركعة أو يستأنف؟ يستأنف، قال الفقهاء، لأن الفعل الواحد يبنى بعض، ينبني بعضه على بعض مع الاتصال. فهذه شروط. من حلف، شف، من حلف فقال، أي الحالف، إن شاء الله لم يحلف. صار الشروط ثلاثة. أولاً يكون الاستثناء، أن يكون الاستثناء من الحالف، والثاني النطق بقوله قال، والثالث الاتصال. فأما إذا فصل بينهما فاصل طويل فلا، لكن إذا قدر أن الفاصل كان قصيرا فيقول والله لا أفعل كذا، فقال له شخص قل إن شاء الله فقال نفعه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لسليمان لو قال إن شاء الله لم يحنف ولكان تركا لحاجته. المهم نطق، أن ينطق، ما يشترط. لا شيخ، الواجب بالنذر أن يخدى به حد، والواجب بأصل الفرض، بأصل الشرع، بأصل الشرع. أي المثال بالنسبة للصلاة شيخ، لو نذر أن يصلي ركعتين لزمه قائما، لأن الفرض يجب قيام فيه. واضح؟ الفريضة، ليس القيام في الفريضة ركن. ركن. طيب إذا كان ركن في الشرع إذن النذر يحذى به حد الواجب في أصل الشرع. كذلك الصيام، لو قال لله علي نذر أن أصوم يوما يوما، لا يجزئ فيما لو نوى في أثناء النهار، حتى على القول بأن كل النافل معين أو غير معين أنه يصح، لأن هذا فرض، والفرض بالإجماع على أنه لا بد فيه من تبييت النية قبل الفجر. ها؟ طيب، خارج ولا داخل؟ يلا تفضل. كتابا يلقاه منشورا. نعم. شوف يا بركة فيك، هذه يعني ما أهوال يوم القيامة، يكون في يوم القيامة فيها أنهم يتكلمون، أنهم لا يتكلمون، أنهم يأخذون الصحف، أنها تتطاير. أجاب العلماء أن يوم القيامة ليس زمنا يسيرا، وقت طويل، فله أحوال. واضح؟ لا. أي فتحمل هذه على أحوال، مثل في بعض الآيات أنهم لا ينطقون، وفي بعضها أنهم ينطقون ويتكلمون، فيحمل هذا على حال، على هذا حال، أنهم ينطقون في أول الأمر ثم لا ينطقون. وكذلك أيضا بالنسبة لأخذ الكتب ونحوها. كيف؟ وش الآية؟ يلقاه منشورا، يلقاه منشورا ويعطى إياه. يعني ما فيها أقول تعال نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، هذا ما يتنافى مع وأما من أوتي كتابه بيمينه، فيخرج الكتاب ويلقاه منشورا ويقال اقرأ كتابك، فيصدق عليه قوله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه، فمن أوتي كتابه هذا كقوله اقرأ كتابك. فالمهم من هذه قاعدة يعني فيما يتعلق بالآيات التي الآيات والنصوص التي ظاهرها التعارض فيما يكون يوم القيامة، أن يوم القيامة له أحوال وزمن طويل، فيحمل هذا على حال وهذا على حال. شيخ، لو حصل فسخ بين لو حصل خلع والخلع فسخ، نعم، يعني كيف صورة الفسخ؟ كيف يسوون؟ يعني يذهبون إلى المحكمة يعني المرأة الآن خالعت الزوج خلاص لا مو فسخ هذا فسخ أي. أي نعم يعني أقصد وثيقة يذهبون إلى المحكمة كيف لا ليس بشرط لو كتب هو وإياه وثق ذلك أني خالعت امرأتي على كذا وكذا من الدراهم شهد بذلك فلان وفلان لكن أقصد ما في طريقة مثلا للذهاب إلى المحكمة يعني إذا أراد التوثيق يعني توثيق مثل الطلاق مثلا لا إذا أراد توثيق ذلك كما أن الطلاق لا يشترط فيه يعني المحكمة أي نعم ولا يشترط كثير من الناس يطلق يعني. امرأته واحدة أو ثنتين ولا يعلم به ما يذهب إلى المحكمة إلا إذا أراد إثبات ذلك لأن المرأة تريد إثبات أي نعم ليش لأجل أن تتزوج مثلا الآن يعني لو قدر أنه أن زوجها مثلا طلقها وتركها أرادت أن تتزوج حتى الآن مأذون الأنكحة ما يمكن يعقد إلا شهادة الطلاق لذلك وقع يعني تهاون بعض المأذونين يعني يأتي ويزوج يجيب يقول نزوج البنت هذه لهذا الرجل تبين أنها لا تزوج أنها زوج. نعم. إيه؟ فهم ماذا يصنعون بعضهم صلما في البادية يكون زوجها لا يريدون زوجها تزوجت برجل وما يريدونه وأبى أن يطلق يقول طلق وما طلق خليك تعالي زوجناك فلانة هذه وقعت لذلك الآن من الشروط في مأذون الأنكحة شروط عقد النكاح إذا كانت المرأة إذا كانت ثيبا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.